الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس قراءة جامع الأصول التسعة، ولازلنا في المقصد الأول في العقيدة فيما يتعلق بصفة القيامة. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف وحفظه الله وروى ابن ماجه عن ابن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به، ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها. حديث صحيح. وروى الترمذي عن مغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعار المؤمن على الصراط ربي سلم سلم. حديث ضعيف. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: يعرض الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس. قال: فيمر الناس مثل البرق، وآخرون مثل الريح، وآخرون مثل الفرس المجد، وآخرون يسعون سعيا، وآخرون يمشون مشيا، وآخرون يحبون حبوا، وآخرون يزحفون زحفا، فأما أهل النار فلا يموتون ولا يحيون، وأما ناس فيؤخذون بذنوبهم فيحرقون فيكونون فحما، ثم يأذن الله في الشفاعة فيؤخذون ضبارات فيقذفون على نهر فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم الصبغاء؟ فقال: وعلى النار ثلاث شجرات، فيخرج أو يخرج رجل من النار فيكون على شفتها فيقول: يا رب اصرف وجهي عنها. قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها. قال: فيرى شجرة فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة، أستظل بظلها وآكل من ثمرتها. قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها. قال: فيرى شجرة أخرى أحسن منها فيقول: يا رب حولني إلى هذه الشجرة فأستظل بظلها وآكل من ثمرتها. فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها. قال: فيرى الثالثة فيقول: يا رب حولني إلى هذه الشجرة أستظل بظلها وآكل من ثمرتها. قال: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها. قال: فيرى سواد الناس ويسمع أصواتهم فيقول: رب أدخلني الجنة. قال: فقال أبو سعيد: ورجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفا، فقال أحدهما: يدخل الجنة فيعطى الدنيا ومثلها معها، وقال الآخر: يدخل الجنة فيعطى الدنيا وعشرة أمثالها. إسناده صحيح على شرط مسلم. وفي رواية: على جسر جهنم الحديث، فذكره قال: بجنبتيه ملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. وإسناده صحيح على شرط مسلم. وروى أحمد عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن الورود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فيدعى بالأمم وبأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليه. قال: فيتجلى لهم عز وجل وهو يضحك، ويعطي كل إنسان منهم منافق ومؤمن نورا وتغشاه ظلمة، ثم يتبعونه معهم المنافقون على جسر جهنم فيه كلاليب وحسك، يأخذون من شاء، ثم يطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم ذلك حتى تحل الشفاعة فيشفعون حتى يخرج من قال لا إله إلا الله ممن في قلبه ميزان شعيرة، فيجعل بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يهريقون عليهم من الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل ويذهب حرقهم، ثم يسأل الله عز وجل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها. حديث صحيح وإسناده ضعيف. وروى أحمد عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة، فتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار. قال: فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء. قال: ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون، ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون. وزاد عفان مرة فقال أيضا ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان. إسناده حسن. وروى أحمد عن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء مصغبة ليس عليها أثر المجاسد ولا الخلوق. قال فقال ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء؟ تأمرني أن آتي العراق، فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم، وإن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة، وإنا نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار وفي رفض وفي أحمالنا اضطمار، أحرى أن ننجو عن أن نأتي عليه ونحن مواقير. إسناده صحيح على شرط مسلم. باب ما جاء في الحوض. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. زاد مسلم وزواياه سواء وفيه وماؤه أبيض من الورق. وفي المتفق عليه عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعند مسلم ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وعنده ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وزاد في رواية أو أكثر من عدد نجوم السماء، وفي رواية مثل ما بين المدينة وعمان، وفي رواية ما بين لابتي حوضي. وفي متفق عليه عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. وفي متفق عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول إني إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وفي متفق عليه عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. زاد مسلم فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. زاد أحمد في رواية أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين. قال قائل ومن هم يا رسول الله؟ قال الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا يفتح لهم السدد، ولا ينكحون المتنعمات، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. فمتفق عليه عن حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني؟ قال لا. قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. وفي المتفق عليه عن عبد الله مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وروى مسلم حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهو عند البخاري معلق. وهو متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. وفي متفق عليه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصيحابي حوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. زاد في رواية المسلم آنيته عدد النجوم.

هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. قال أبو سبرة: فأخذ عبيد الله ابن زياد الكتاب فجزعت عليه، فلقيني يحيى بن يعمر فشكوت ذلك إليه، فقال: والله لأنا أحفظ له مني لسورة من القرآن، فحدثني به كما كان في الكتاب سواء. حديث صحيح لغيره. وروى أحمد عن أبي برزة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي حوضا ما بين أيلة إلى صنعاء، عرضه كطوله، فيه ميزابان ينثعبان من الجنة، من ورق والآخر من ذهب، أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأبيض من اللبن، من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الجنة، فيه أباريق عدد نجوم السماء. حديث صحيح لغيره. وروى أحمد عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. حديث صحيح لغيره. وروى أحمد عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يردن الحوض علي رجال ممن صحبني ورآني، فإذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني، فلأقولن أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لتدري ما أحدث بعدك. حديث صحيح لغيره. وروى أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس السلمي: والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ربي عز وجل قد وعدني 70,000 مع كل 1,000 70,000، وزادني 3 حثيات. قال: فما سعة حوضك يا نبي الله؟ قال: كما بين عدن إلى عمان، وأوسع وأوسع، يشير بيده. قال: فيه مثعبان من ذهب وفضة. قال: فما حوضك يا نبي الله؟ قال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقة من العسل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعدها، ولم يسود وجهه أبدا. حديث صحيح. وروى أحمد عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي الحوض أقواما فيختلجون دوني، فأقول: ربي أصحابي ربي أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حديث صحيح. وروى أحمد عن يوحنس أن حمزة بن عبد المطلب لما قدم المدينة تزوج خولة بنت قيس ابن قهد الأنصارية من بني النجار. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور حمزة في بيتها، وكانت تحدث عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث. قالت: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت: يا رسول الله، بلغني عنك أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضا ما بين كذا إلى كذا. قال: أجل، وأحب الناس إلي أن يروى منه قومك. قالت: فقدمت إليه برمة فيها خبزة أو حريرة، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في البرمة ليأكل، فاحترقت أصابعه، فقال: حس. ثم قال: ابن آدم إن أصابه البرد قال حس، وإن أصابه الحر قال حس. رجاله رجال الصحيح. باب ما جاء في العرض. روى الترمذي وابن ماجه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. حديث ضعيف. وروى الترمذي عن أبي هريرة مثله، وهو حديث ضعيف. باب الميزان وحديث البطاقة. روى الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنفر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. حديث صحيح. باب أول باب أول الأمم حسابا. روى ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية ونبيها، فنحن الآخرون الأولون. حديث صحيح. باب أهل الفترة. روى أحمد عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. حديث حسن وإسناده ضعيف. وروى أحمد عن أبي هريرة مثل هذا، غير أنه قال في آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. وإسناده حسن. الفصل الثالث: أحاديث في الجنة والنار. الباب الأول: باب حجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. ولفظ مسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وروى الثلاثة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه فقال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت من مكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. ولفظ الترمذي وهو حديث صحيح. باب رؤية الإنسان مقعده من الجنة والنار. روى البخاري عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أوري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أوري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. باب قرب الجنة والنار. والبخاري عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. وهو حديث حسن. باب تحاجت الجنة والنار. ومتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقالت الجنة: ماري لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمترئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فتقول قط قط قط، فهنالك تمترئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. وفي رواية للبخاري: خصمت الجنة والنار فيها، وإنه ينشئ للنار من يشاء، فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثة، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. كذا فيها بعض الروايات عليها، نعم للرواية عليها أصوات.

وروى أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. حديث صحيح لغيره. وروى أحمد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها خشفة بين يدي فقلت ما هذا؟ قال بلال. قال فمضيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين ولم أر أحدا أقل من الأغنياء والنساء. قيل لي أما الأغنياء فهم هاهنا بالباب يحاسبون ويمحصون وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحرير. قال ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية فلما كنت عند الباب أتيت بكفة فوضعت فيها ووضعت أمتي في كفة فرجحت بها ثم أتي بأبي بكر رضي الله عنه فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي في كفة فوضعوا فرجح أبو بكر رضي الله عنه وجيء بعمر فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي فوضعوا فرجح عمر رضي الله عنه وعرضت أمتي رجلا رجلا فجعلوا يمرون فاستبطأت عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد الإياس فقلت عبد الرحمن؟ فقال بأبي وأمي يا رسول الله الذي بعثك بالحق ما خلصت إليك حتى ظننت أني لا أنظر إليك أبدا إلا بعد المشيبات. قال وما ذاك؟ قال من كثرة مالي أحاسب وأمحص. وإسناده ضعيف جدا. باب في نعيم الجنة وعذاب النار. روى مسلم عن أنس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن موسى قال أي ربي عبدك المؤمن مقتر عليه في الدنيا. قال فيفتح له باب الجنة فينظر إليها قال يا موسى هذا ما أعددت له. فقال موسى أي ربي وعزتك وجلالك لو كان أقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهي منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير بؤسا قط. قال ثم قال موسى يا ربي عبدك الكافر توسع عليه في الدنيا. قال فيفتح له باب من النار فيقال يا موسى هذا ما أعددت له. فقال موسى يا ربي وعزتك وجلالك لو كانت له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره كأن لم ير خيرا قط. وإسناده ضعيف. وروى أحمد وابنه عبد الله العاصي بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم ابن مالك ابن المنتفق. قال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسلاخ رجب فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء فقام في الناس خطيبا فقال أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام ألا لأسمعنكم ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال ألا إني مسؤول هل بلغت هل أسمع تعيش ألجلس. قال فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه فقال ظن ربك عز وجل بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله وأشار بيده فقلت وما هي؟ قال علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمون وعلم ما في غد وما أنت طائم غدا ولا تعلمه وعلم يوم الغيث يشرف عليكم آدلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قرب. قال لقيط قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا

رواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. حديث صحيح. الفصل الرابع عذاب أهل النار. باب شدة حر نار جهنم. ومتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. وفي رواية لأحمد ضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وفي رواية هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. وفي متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، وعند مسلم فهو أشد الحديث. وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وروى مسلم عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. زاد في رواية فسمعتم وجبتها. وروى الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، لكل جزء منها حرها. صحيح بما قبله، أي حديث أبي هريرة في أول الباب. فروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. حديث صحيح. فروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقد على النار 1,000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1,000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1,000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. وعند ابن ماجه ذكر البياض أولا ثم الحمرة، وهو حديث ضعيف. وروى ابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها، وإنها لتدعو الله ألا يعيدها فيها. حديث ضعيف جدا بهذا التمام. وروى الدارمي عن محمد بن واسع قال دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت إن أباك حدثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم واديا يقال له هبهب يسكنه كل جبار، فإياك أن تكون منهم. وإسناده ضعيف. وروى الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. أيهم ضعيف. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقعد الكافر في النار مسيرة 3 أيام، وكل ضرس مثل أحد، وفخذه مثل ورقان، وجلده سوى لحمه وعظامه 40 ذراعا. حديث صحيح لغيره. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض. وإسناده ضعيف. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لسرادق النار 40 جدر كثف، كل جدار مثل مسيرة 40 سنة. إسناده ضعيف. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب للكافر يوم القيامة مقدار 50,000 سنة كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة 40 سنة. حسن لغيره. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ضرب الجبل بقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان، ولو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. وإسناده ضعيف. وروى أحمد عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. إسناده ضعيف. وروى مالك الموطأ عن أبي هريرة أنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار والقار الزفت. حديث موقوف وإسناده صحيح. باب قول النار هل من مزيد. ثم اتفق عليه أنس بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. وزاد في رواية لهما: ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا ليسكنهم فضل الجنة. وفيها عند البخاري: فتقول قد. وفي رواية لمسلم: يبقى في الجنة ما شاء الله أن يبقى ثم ينشئ الله تعالى لها خلقا مما يشاء. بارك الله فيكم ووفقك الله بالخير واستعملنا الله وإياك في طاعة هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.